أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في أن الهلال إذا رؤي في بلد يثبت في بقية البلدان البعيدة غير القريبة أو لا. في المسألة قولان: قول مشهور بعدم كفاية ذلك، وقول مقابل المشهور وذهب إليه جماعة من الأعاظم والأكابر من العلماء من المحققين، يعني مو ناس استهانوا بوضعهم الفقهي، ذهبوا إلى كفاية ذلك إذا رؤية في بلد يكفي في بقية البلدان. لكن من ناحية الدليل أريد فرد قبل أن ندخل في أدلتهم، سواء الذين نقلوا الأدلة من المعارضين أو من المؤيدين، قبل أن ندخل في رؤية الأدلة نؤكد على أنه حينما ننظر إلى هذه الأدلة نحاول أن نكون فارغي البال من القبول بالنتيجة. الآن لا نقبل بالنتيجة وننظر إلى المقدمات، ما راح نرضى بشيء إلا بالذي قد جعلناه في أذهاننا مسبقا. أي شيء راح يتعارض مع المتمركز في ذهننا، لا، خلينا نحن وهذه الأدلة، خلينا نصير نجرد أنفسنا عن مقاماتنا العلمية إذا صح التعبير، إذا أكو مقامات علمية مثلا، ونكون من الناظرين إلى هذه الأدلة بما هي. أحببت أن أذكر الأدلة على لسان المخالفين لهذا الرأي حتى تشوفون الأدلة هي هاي. الإنسان إذا يريد يذهب إلى رأي ويريد يرد على الرأي الآخر ما لازم ينصفه. أكو إنصاف في ذكر هذه الأدلة؟ ما من دون تعريض، مسألة علمية من دون تعريض إلى شخصين، لكن إنصاف علمي هو هذا اللي يريد يقول المعارض أو لا؟ عنده أكثر من هذا، بس احنا طويناه لأنه ما يسوى مثلا. فلا بأس أنظر إلى أذكر بعض ما أشير إليه في هذا الكتاب، إني وإلا يعني وإلا تكن البلدان متقاربة أو البلدان متقاربين فلا تكفي الرؤية في أحدهما في صيام من أول الشهر أو إفطار في آخر الشهر. هذا الرأي رأي المشهور بين المتأخرين خلافا لجماعة. دع أقرأ لكم العبارة في الفقه: خلافا لجماعة منهم صاحب المستند، مو هذا المستند، مستند النراقي، وبعض المعلقين، طبعا الحدائق الجواهر مال العلامة ذكر ذلك، جماعة سأذكرهم الآن في هذا الكتاب يعني ما ذكرهم كلهم، فقالوا بعدم الفرق بين البلاد القريبة والبعيدة في أنه إذا ثبت في أحدهما ثبت في الجميع. يقول أما صاحب الحدائق ما نقدر نتباحث وياه إحنا، لأن صاحب الحدائق بنى النظرية على تسطيح البلاد وعدم الكروية، فيقول ما نريد نتكلم معه. زين، استدل المشهور اللي قالوا بعدم الكفاية، احنا نريد نشوف ليش ما يكفي بلد اذا بلد اخر مو متقارب وغير متلازم في الرؤية، ليش ما يكفي؟ استدل للمشهور بالكتاب والسنة والعقل والسيرة، اجمعه ماكو والسيرة. اما الكتاب لا تنسون اكرر ادلة المانعين من قبول رؤية الهلال في بلاد الى البلدان البعيدة. شنو دليلهم؟ دليلهم الاول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومعلوم ان البلاد اللي شافته شهدت الشهر والبعيدة لم تشهد الشهر. لا ما يخالف، شهد الشهر بالرؤية، فالذي ثبت فيه الرؤية شهد الشهر. هالعنوان اللي ما ثبتت زين القريبة شو تقول؟ قال ها القريبة دل الدليل عليها الأدلة اللي البارحة ذكرناها، خلينا اترك هذا الدليل. نعم انا دا اقول اترك هذا الدليل، خلينا نقيم بقية الادلة، اريد ننظر كل الادلة. الدليل الثاني: واما السنة فالروايات الكثيرة الدالة على ان الصوم للرؤية والفطر للرؤية، مضافا الى ما ورد انما عليك مشرقك ومغربك، فليس على الناس ان يبحثوا، كل واحد عبي مشرق ومغربه. فذني مضافا الى الصلاة أقيم الصلاة لدلوك الشمس، كل واحد بلاده، إيش معنى القمر يحكم الجميع على قول هؤلاء؟ يعني ده أقول زين. فإذا التكاليف منوطة كل واحد بمشرقه ومغربه والدلوك وما يرتبط بذلك من الأعمال. هاي صار دليل يعني الكتاب والسنة. زين الصوم للرؤية، البلاد المجاورة شلون؟ قال ها البلاد المجاورة دل الدليل عليها رحم الله والدين. وأما العاقل، لاحظوا الآن وصلنا للدليل العقلي. الدليل العقلي شو يريد يقول؟ على يا مسألة دليل عقلي يريد نقيمة، على عدم كفاية الرؤية في بلد ها لبلد آخر بعيد. العاقل فلوضوح أن العقل يرى الحكم لابد أن يكون له موضوع ومرتبط بموضوع، وموضوع الصيام والفطر، موضوع الصيام دخول شهر رمضان، وموضوع الفطر دخول شهر شوال. العقل يقول حكم وجوب الصوم ووجوب الإفطار في يوم العيد، حرمة الصوم في يوم العيد، هذا يحتاج لموضوع يوم العيد وموضوع دخول شهر رمضان. ومعلوم البلاد البعيد اللي ما شافته ما داخل عندها الشهر. التفتت الموارد اللي هو متنازع عليها، الحكي اللي احنا متنازعين عليه هو هذا. يقول معلوم اللي مكان اللي رؤية فيه الهلال ثبت فيه الموضوع، دليل العقل يقول ثبت فيه الموضوع، المكان اللي ما رؤية فيه الهلال ما ثبت فيه الموضوع. ما تقولون في البلاد المجاورة؟ نفس الكلام، ثبت بالدليل، حكم البلاد المجاورة ثبت بالدليل. هاي ثلاث أدلة. الدليل الرابع: وأما السيرة فلا إشكال. لاحظ السيرة نريد نثبتها بأنه المتعارف عند البلدان كل واحد يشوف الهلال هم يصومون، مضافا إلى ما سنذكر. لا إشكال في أن أهالي كل أفق إنما كانوا يصومون حسب أفقهم ويفطرون كذلك منذ زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، مع أنه لا شك في اختلاف الآفاق في الرؤية منذ الزمن الأول. ويدل على ذلك على ثبوت السيرة رواية كريب أن أم الفاضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. رجاء التفت إلى هذه الرواية، شوف يلوح منها الصدق أو يقصح منها الكذب. شوف الرواية لاحظها، ما أريد ألقنك لي قدام أخاف تتأثر بكلامي، بس أنت لاحظها. أن أم الفاضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: قدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهل علي الشار، فرأينا تفتت. شوف هنا بعد سطرين، شوف ايش راح يعبر. فرأينا الهلال ليلة الجمعة، واضح هذا. ثم قدمت، قال بلي، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر بعدها الناس صائمة. فسألني عبد الله ابن العباس وذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ رأينا الهلال، أنت شفته؟ فقلت: نعم، وراه الناس. هناك قال: مو رأينا الهلال؟ نعم، وراه الناس، وصاموا وصام معاوية، المهم هذا، وصام معاوية الإمام المسلمين صام بعد. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت. شلون انت شفتوا ليلة الجمعة؟ فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ التفتت للمسألة. أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا. فهناك قال: رأيناه. لما أكد علي ابن عباس، ابن عباس أحس أنه هذا، مضافا إلى أنه واحد من التفتين شاهد واحد في الهلال ما يقبل، فكيف نثبت السيرة بهذه الرواية؟ كيف نثبت السيرة بهذه الرواية؟ لا يريد يقول يعني ابن عباس يقول احنا لا، احنا وقت اخر شفناه ولك وقت اخر، اذا كل بلاد متى ما راوه، حتى اريد نثبت هذا المعنى. مو المقصود بالرواية، معنى الرواية ابن عباس قاعد يناقش انه معاوية اللي يرى الهلال. اي، فالكذب يطفح بشكل، اولا هذا واحد، ثانيا هذا هو حسب الظاهر من المائلين الى معاوية، يعني المشكلة مشكلتين، هم واحد، هم اذا كان اكثر من واحد لا يعتد بخبره، وبعدين حسب الظاهر هذا ايضا لا توثيق له حتى يؤخذ بقوله، ماكو توثيق على كلامه حتى ابن عباس يقبل. لا، هذا من طرق العامة، مو من طرقنا، هاي في سنن البيهقي. واحد في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وواحد استشهد في واقعة صفين مع الإمام علي. علينا ذولاك مولانا، هذا غيره. هذا غير ذولاك. هاي بعد قضية صفين وقبل الإمام الصادق. فهذا أيضا السيرة. رأيتم أن الاستشهاد لعدم قبول الهلال في البلدان الأخرى غير المجاورة لما يصدق عليها قريبا. زين، لو نظرتم، نخاطب الجماعة، لو نظرتم إلى أدلة القوم تقيمون إياها شلونها، وهذا هم زين، هاي أدلتهم كانت، احنا نريد تقييم هؤلاء لأدلة المشهور. يقول المشهور اعتمد على بعض الروايات وبعض الأشياء الأخرى اللي لا ينبغي ما يمكن الاعتماد عليها. إذا دخل شهر رمضان كان حكم الكل صيامه، وين دخل شهر رمضان؟ عنوان شهر رمضان وين دخل؟ ثبت برؤية الهلال في بلاد لكل البلدان أو لكل بلاد دخول شهر رمضان خاص؟ يقول قالوا إذا رؤية البلاد الهلال في بلد فقد دخل شهر رمضان. يقول هو نزعنا في هذا، احنا شلون نقدر نقبل منهم؟ استدلوا إذا رؤية الهلال في بلد دخل شهر رمضان. كيف؟ شلون كلام هذا؟ ما نقبل. البلاد البعيدة ما دخل فيها شهر رمضان، البلاد اللي رؤية فيها الهلال والقريبة دخل شهر رمضان. صحيح، التفتوا. إذن هذا أشار إلى أنه هذا المطلب الأول. أن المطلب الثاني استدلوا بأنه إذا شهد أهل بلد آخر، أهل بلد آخر أعم من أن يكون قريب أو بعيد، أهل بلد آخر خلاص، يقول هذا هم نقدر من قبله. ليش؟ يحمل على البلد المتعارف بحكم الانصراف القطعي، منصرف قطعا إلى البلد المتعارف. شنو البلد المتعارف؟ البلد القريب اللي كان الناس إذا شاع في الأزمنة السابقة أن البلاد المتقاربة كانوا يتزاورون فيما بينهم. لاحظت هذا المعنى؟ هذا أيضا تقييم للمطلقات اللي وردت. يقول واستدل بقوله، طبعا لا وبقوله عطف على أنه استدلوا، لا ما استدلوا، هذا الآخر ما جعلوه دليل، جعلوه من الشواهد والمؤيدات. وبقوله يعني يستدل بقوله عليه السلام وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة، فيدل على أن الرؤية رؤية البلاد القريبة كرؤية البلاد البعيدة، وفيه أنه لا ربط له بالمقام أصلا. إذ هذا الاستدلال، أولا هذا مو استدلال، الجماعة ما استدلوا به إنصافا، وإنما بعد أن أكملوا الاستدلال بالمطلقات قالوا أكو شواهد مؤيدات تأيد تأكد، فليست هي بدليل حتى يناقش. لا ربط له بالمقام أمثال هذه القطع اللي واردة في الأدعية. المراد جعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة، يعني الناس كلها يشوفون القمر بشكل واحد، يشوفون النجوم بشكل واحد، مو أنا أشوف الثريا بشكل وأنت تشوف الثريا في بلادك بشكل آخر. وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة بشكل واحد يشوفون، هذا معناته. أتكون نقاش في هذا؟ وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة، يعني بشكل واحد الناس يشوفوها، مو كل واحد يشوف الثريا بشكل، يشوف البنات نعش بشكل، ويشوف العيوق بشكل، ويشوف السهيل بشكل، لا، أشكالها واحدة هي، فلا دلالة فيها على المسألة. مضافا إلى أنه طبعا أيضا هذا ما استدلوا به، وإنما ذكروه بعنوان شاهد، مسألة العيد ومسألة ليالي القدر. يقول شنو الإشكال؟ أن ينقض عليه مسألة العيد، كل بلاد لها عيدها وكل بلاد لها ليلة القدر المختصة بها، فإحنا ليلة القدر عندنا بالشام، ليلة قدر أخرى أكون غير مكان ليلة، إحنا عيدنا بالشام لهم عيدهم، خلي كل بلاد لها عيدها، مثل ما كل بلاد يدخلها شهر رمضان لنفسها يدخلها العيد وتدخلها ليلة القدر لنفسها، هاي متفرعة على دخول الشهر. إذا قبلنا أن الشهر يدخل بالتدريج على الناس، كل جماعة ليلة يدخل عليهم الشهر، ليلة القدر مالتهم تختلف، عيدهم يختلف بالتبع، شنو الإشكال في ذلك؟ والدليل على ذلك على أن هاي المسألة طبيعية، ليلة الجمعة احنا نقرأ أدعية ليلة الجمعة بعض الأماكن بعد ما صاير المغرب ما يقرون أدعية ليلة الجمعة. يوم الجمعة احنا نصلي جمعة مثلا وفي البلاد الأخرى بعدهم لا يصلون الفجر بعدهم ما صاير صلاة الجمعة عندهم أو بعد الليل عندهم مثلا يقرون دعاء كميل مثلا. لاحظت هذا المعنى أكو اختلاف كثير فيه. فأمر طبيعي هذا ليش ما تجري ليلة الجمعة شو تقول ليلة الجمعة شو تقول واحدة وعشرة ليلة الجمعة تتنزل زين ينقض عليكم الآن كمل حتى ينقض عليك هذا على يافق تنزل سلام التامة الفجر الملائكة تنزل علينا وطلع الفجر وبعدما صاير ليل بأمريكا خلص ليلة القدر بعد ماكو ملائكة تنزل والإمام موجود في المدينة ليلة صار شنو صار الإمام موجود في هذا المكان إذن هل ليلة القدر اللي موجود فيها الإمام هي ليلة القدر مال المسلمين يعني ليلة القدر مال المسلمين ما تشمل المسلمين اللي غير مكان في البلدان المتباعدة بعد الليل ما عندهم بعد الليل ما عندهم فما عندهم ليلة قدر مقيدة بالمكان مال الإمام عليه أولا هو اعتباري حقيقي إذن نقض بمثل يوم الجمعة طلوع الفجر الغروب أمثاله ولا مانع يقول ولا مانع من نزول الملائكة في كل ليلة للأفق الخاص به الإمام إذا وجد في المدينة على أفقه إذا وجد غير مكان على أفقه أما بقية آثار ليلة القدر ظلت تتكرر آثار ليلة القدر باقية أكو أشياء خاصة بليلة القدر هاي ترتبط بالإمام أينما يكون الإمام حسب أفق الإمام ولكن إلا أن تقول إذا الإمام ليلة القدر كان هنا نزلت عليه الملائكة راح الأمريكا كان ليلة قدر هم تنزل مرة ثانية عليه الملائكة ولا ليلة القدر بعدها ما صاير عندهم فانتقل هناك لأن أكو مسائل متفرعة. فإذا الرد على هؤلاء ثم أن صاحب المستند أطال في الاستدلال على مذهب ما لا يخلو من إشكالات إشكالات كثيرة على صاحب المستند زين جيب دليل رد عليه حتى يصير أوضح المسألة تصير أوضح هذا مجمل الرد مجمل الرد فالتقييم لهؤلاء الذين يقولون بعدم كفاية رؤية الهلال في بلد إلى البلدان المتباعدة تقييمهم لأدلة القوم بهذا التقييم أن أدلة القوم مو أدلة تسوى ما عندهم فرد كلام إذا دخل الشهر يجب على الجميع يصومون وين دخل الشهر على كيف هو متنازع في هذا زين وكذلك قضية ليلة القدر يوم العيد أمثال ذلك كل واحد إلى حكمه مثل ما كل واحد إلى فجرة وإلى إحنا صارت الشمس طلعت عندنا صارت صلاة الصبح قضاء البلاد المجاورة بعدها ما صار قضاء يعني أنا أخذ حكم البلاد المجاورة وأصلي يعني أداء لا كل واحد إلى حكمه في هذه المسائل وفي هذه الأمور إذن أولا ذكرنا أربعة من الأدلة اللي الجماعة يذكرون أنها تدل على عدم الكفاية، ثم ردوا على هؤلاء القوم. وكان واضح عندك مسألة العقل، مسألة السيرة، مسألة السنة، ثلاثتين هي لعله مصادرة الصير، لأن هو محل الخلاف، محل الخلاف لا يصلح أن يكون دليلا، هو محل الخلاف الرواية كخلاف. أما فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يمكن في بادئ الكلام سابقا ذكرنا في أوائل ما بدينا، بدأت الآيات في تقسيم من يجب عليه الصوم ومن يجب عليه القضاء ومن يسقط عنه الأداء والقضاء وتجب عليه الفدية. هذا في باب هذا التقسيم، التفت إلى هذا المعنى فانتهينا. فإذا من هنا لابد أن ننظر إلى الذين قالوا بكفاية الرؤية للبلاد البعيدة ونشوف الأدلة مالتهم وننظر إليها بعين الإنصاف. أولا من الأدلة اللي ينبغي أن ننظر إليها قضية الروايات قبل كل شيء، قبل قضية الأدلة العلمية، أن الشهر دخل ما دخل، الخروج من المحاق يثبت به الفارق بين الأمور اللي ترتبط بالأرض والأمور اللي ترتبط بالقمر. خلي هاي الأدلة العلمية، أهم الأدلة التي يمكن أن نذكرها هي مسألة الروايات، مجموعة من الروايات اللي هي صحيحة السند فقط، نشوفها مرتبطة بالمقام ارتباط واضح نص أو لا هي مطلقة. ونوع ثاني من الروايات ذكرناها سابقا، فالنوع من الروايات اللي ذكرناها قضية إذا شهد اثنان أمثال ذلك من خارج البلد، مضافا إلى ذني نسوق لك مجموعة من الروايات تحت عنوان صحيحة السند حتى ننظر إليها. تردون نقرأ شيء منها؟ طيب، إذن أنا الآن ما راح أذكر القضية مع الأدلة العلمية، خلي روايات كبار. مركز الاستدلال الحقيقي هو الروايات للأدلة العلمية وحدها. الليلة واحدة حتى وإنسان مثلا إذا إحنا على المغرب هناك مثلا الفجر طبعا، أما إذا مختلفة كليا لا لا لابد أن يشترك. الآن نذكر لابد اللي جرنا السيد إلى هذا البحث، لأن هذا في إدخال الأدلة العلمية، هذا مقدار ما يستفاد من الروايات. لا بس الآن إذا ذكرنا أن مسألة الهلال في بلادنا تكفي للبلدان البعيدة إلى بلاد الهند مثلا، إحنا شفناهم ما كانوا شايفين، تكفي إلى بلاد الهند بشرط أن نكون قد اشتركنا مع هذه البلدان في الليل، ليلتنا تكون وحدة، بحيث إذا إحنا شفنا الهلال بعد الصيام، هذا يا هلال، هلال شوال، هلال الفطر، هالليلة ليلة العيد، مو ذولاك الصبح عندهم يوم الظهر عندهم، التفتوا؟ اللي عنده صبح ظهر يكمل، احنا شفنا الهلال سمينا هذه الليلة ليلة عيد، فكل من يشترك معنا في جزء من الليل يصدق عليه ان هذه الليلة عند ليلة العيد. اذا احنا شفنا الهلال مثلا فلنفرض بالخمسة العصر شفنا الهلال وسميناها هذه الليلة ليلة عيد، خابرنا الى امريكا مثلا نقول لهم افطروا احنا شفنا الهلال بعد نهار هناك عندهم، هناك بعد نهار عندهم، نقول لهم افطروا؟ لا، ذولاك بعدهم على صيامهم، ما مشتركين معنا في الليل. فكل ام البلاد اللي تشترك في الليل يقولون لها هذا الحكم. هسه ننظر الى روايات هؤلاء القوم، ثم السيد الخوئي رضوان الله عليه حينما ينقل المعروف والمشهور في المسألة هو الثاني، يعني عدم الثبوت وعدم الكفاية في البلدان البعيدة، حيث ذهبوا إلى القول باعتبار اتحاد الأفق، وذهب جمع من المحققين إلى الأول يكفي إلى كل البلدان، وأن الثبوت في قطع كاف لجميع الأقطار، منهم العلامة في المنتهى وصاحب الوافي وصاحب الحدائق والمستند والسيد الخنساري. احنا هذه مقدمة نريد نرفع الاستيحاش عنك. اذا قلنا احنا راح نقول خلاف المشهور، مو راية سامرة وعلم سامرة وحدها بالساحة، عزاء سامرة بالصلاح القوم ما يكون مثل عزاء سامرة، يعني انا وحدي دا اتكلم، لذلك نقوي قلبك لي قدام نرفع الاستيحاش عنك، مثل العلامة رضوان الله عليه، ومثل صاحب الوافي، ومثل الحدائق والمستند، وهؤلاء أكابر من علمائنا، والسيد الخمساري وغيرهم، وما إليه الجواهر واحتمله الشهيد في الدروس، وهذا القول هو الصحيح. أولا بدأ بمسألة دخول الشهر علميا، بعد ذلك ذكر مجموعة من الروايات، وثانيا النصوص الخاصة. هذا القول هو صحيح عن عند السيد صاحب المسند؟ بني سيد الخوئي، سيد الخوئي، سيد السبزواري، سيد الصدير، مجموعة آخرين، سيد الحكيم احتمله وأفتابه وجمع آخرين من تلامذتهم ذهبوا إلى هذا المعنى. النصوص الخاصة، هو أولا يقول أكو وتدلنا عليه أولا إطلاق نصوص البينة الواردة في رؤية الهلال، البينة اللي تشهد من خارج البلد لم يقيد فيها أن تكون من البلدان المجاورة، وكان في مقام البيان ولو أراد أن يخصص أو يختص الحكم بالبلاد المجاورة لبينه، حيث لم يبينه وكان في مقام البيان وكان يمكن أن يبين، فشنو راح يكون؟ إذن ما يريده، وإلا يصير نقض للغرام. أكو انصراف إلى فلازم تناقشون مسألة واحدة، يبقى عندكم مسألة. أكو انصراف حقيقي إلى إذا شهد عدلان أو بينة من خارج البلد، أكو انصراف، هاي النمط من الروايات، أكو انصراف إلى البلد المجاورة وما أكو انصراف. شفتوا هذا كان جاي من الشام وجاي يشهد عند ابن عباس بناء على تلك الرواية، فأكو انصراف، تقبلون أكو انصراف أو ما أكو انصراف في المسألة؟ تستوحشون أكو انصراف أو لا؟ الآن في زمننا قد يكون الاستيحاش في زمن، أما الآن في زمن النبي في زمن، أما الآن في زمننا ما في استيحاش، صار تليفون ويشهدون اثنين وثلاثة قبل فشهد اثنين صار كتة البين. لا، إذا شهد عادلان هذا التعبير من خارج البلد إلا أن تشهد بينة من خارج البلد، أمثال هذا اللسان من الروايات. أكو استيح حملة خارج البلاد، أي بلد كان من خارج البلد دا يقول، لو كان المقصود البلد أكو انصراف إلى البلد المجاور لأنه كان يتزاورون أو كذا أو شيء، يعني الناس بس من البلاد المجاورة كان تجي، يعني الناس سابقا ما كان استاثر، أسفار ما كانت، تجارة ما كانت، سياحة ما كانت، حتى نخصصها بالبلاد المجاورة كل شيء ما كان، يعني بعيد أن ننفي هذه الأمور. مطلقة ليش؟ إذن شيري يقول الإمام لا نريد نشوف المسألة فيها إجمال أو فيها بيان في مقام البيان ولا. إحنا ما شفنا الهلال، غم علينا الشهر، ما شفنا الهلال، شو نسوي؟ تشهد بينة من خارج البلاد، إذا جاء عدلان من خارج البلاد وشهدا بالهلال، إذا شهد شاهدان من خارج البلاد. الإمام مو في مقام البيان. خارج البلاد شنو معناته؟ خارج البلاد يعني المجاورة أو مطلقة؟ إذا كانت المجاورة فقط كان يحتاج إلى تخصيص أو ما يحتاج إلى تخصيص؟ قرائن الآن خو ماكو قرائن، قرائن حالية، راوي راوين ثلاثة أربعة، في شنو؟ لا لا ما دا نتكلم حول تلك، حول بينة شرعية. لا خليك الآن مسألة شهادة دا نتكلم احنا، شهادة هؤلاء تقبل لو ما تقبل؟ تقبل. من اي البلاد؟ قال من خارج البلاد، هذا العنوان خليك عليه، ما نريد احنا نثبت قضية تكوينية او قضية تعبدية، هذا عنوان خارج البلاد. شنو معناته هذا؟ لا بعدنا ما دا نتكلم، لا لا لا لا، ذاك القسم الثاني من الروايات، ما دا نتكلم حول القسم الثاني من الروايات، حول القسم الاول الاطلاقات. على رؤية زيد من الناس، على رؤية من؟ هو في مقدمة السؤال قال من صام بفاطمة ممكن ارجاعه. لا واضح هم من خارج البلاد ولكن رأوا برؤيتك. برؤية من؟ برؤية هذا السائل الذي صام بفاطمة. ما يخالف، احنا ما عدنا كلام هنا، الكلام هذا من خارج البلاد كان مجاور. من خارج البلاد يعني رأى في بلده لو في بلد السائل إلا أن يشهد عدلان من خارج البلاد. يعني هو الشيخ أنه رأوه في بلدهم وشهد. خلاص منين وأين ما رأوه؟ يقول اثنين اجوا دخلوا البلد. لا الكلام غم علينا الشهر، الله يخليك، يقول غمة احنا اهل البلد، غمة علينا الشهر ما شفنا، شو نسوي؟ قال دول اللي من خارج البلد مو شافوا عندكم اللي غمة معلوم، يعني خارج شافوا واضح. لا المقام مقام الهلال ومقام الشهر، فالمقام لا هذا في لا لا ما يقدر الآن نتحدث عنه، فخلوا يحول الانصراف إلى أهل البلد الذي يقول الرواية مطلقة هو يتعلم مطلقة عندي بعضها زين، ويبدع الانصراف إلى أهل البلد. يا لا يبدع البلد من بلدان المجاورة، لا في نفس البلد يبدع، الذي يبدع الانصراف في نفس البلد للبلدان المجاورة. هسه خلوا هذا، لذلك يرد عليه انه يخرجان من مصر ويدخلان من مصر، هذا دليل على عدم الانصراف. واضح انه المقام مقام السؤال ومقام الجواب واضح، اهل بلد في بعضها اهل بلد، الامصار امثال ذلك، فمجموع الروايات اللي يلاحظها ما يناقش فيه، يعني اذا واحدة قابل للمناقشة من حيث المجموع مقابل للمناقشة. المشهور يدعون صرف من صرف إلنا البلدان المتقاربة لوليها. يقول ذول اللي إجوا من خارج البلاد وشهدوا من بلاد متقاربة كانت. لا انصراف لأهل البلد، نفس البلد الواحد، وليس له لأنه يعني محل النقاشية إنه إذا في بلد وفي بلد آخر. هو في بلد ورؤية في بلد آخر، هاي كلمة بلد آخر، هاي ما مشهورة نفس الأول أو غيره؟ لا لا غير فلا بد يكون قريب إذن، لا بد يكون قريب على ادعاء هؤلاء. يأتي خلي شوي نقرأ من بكرة نكمل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.